هكذا. هناك ما هو مختلف فيه مثل الدلدل ويسمى النيص الذي له شوك طويل على جسده، إذا رأى إنسانا انتفض فرماه ببعض تلك الشوكات. هذا أباحه بعضهم وحرمه الأكثرون لأنه مستقبل. على هذا تكون فضلاته نجسة. كذلك ما يشبه القنفذ ويسمى الدعلج، صغيرا وله شوك صغير وليس هو من الذي يرسل شوكه، يذكرون أنه يأكل الحيات. ولما كان كذلك ألحق بالمحرم فيكون نجسا ولو كان أصغر من الحر. استهنوا الحر الذي هو القط السنور. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في سؤره وقال إنها من الطوافين عليكم، يعني أنه لو شرب من الماء فإن بقية شرابه لا ينجس، وذلك لعموم البلوى، لأنه يبتلى به الناس كثيرا، يتسلق الشيطان ويقفز في البيوت ويدخل مع الأبواب ويأكل من الأطعمة ويشرب من الكدور ونحو ذلك. فلأجل ذلك يرخص في سؤره فيكون طاهرا فقط. كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد ولو كانت طاهرة في الحياة ولو كانت صغيرة، إلا ما لا يتغير بالموت أو ما ليس له نفس سائلة. فمثلا الفأرة إذا ماتت فإنها نجسة، كذلك لو كان مباحا العصفور إذا مات تنجس، ميتته نجسة، اليربوع، الأرنب، الضب، وكذلك الناقة والبعير والبقرة والثور ونحوها، كل هذه ميتتها نجسة لأمم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فتكون كل ميتة صدق عليها أنها محرمة فإنها نجسة، إلا ميتة الآدمي. الآدمي طاهر حيا وميتا، وإنما يغسل بعد موته تعبدا ولو كان طاهرا ونظيفا. فالذين يمسونه بعد موته يمسون جسده أو عرقه لا يتنجس ما مسوه به. كذلك ميتة السمك والجراد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، أما الدمان فالطائر الكبد والطحال. الكبد كأنها دم متجمد ولكنها بالحقيقة أنها لحم، والطحال كذلك أسود كأنه دم متجمد. أما الدم لو أخذ الدم في إناء ثم طبخ في ماء فإنه يتجمد وينقلب لونه أحمر، ولكن هو نجس ولو طبخ، بخلاف الكبد والطحال. أما السمك فإن ميتته حلال، وهو الذي لا يعيش إلا في الماء، لا يعيش إلا في البحر، إذا أخرج مات. أما الذي يعيش في البر والبحر فصحيح أنه يلحق بحيوان البر أن ميتته نجسة. أما الجراد فإنه حلال ولا حاجة إلى تذكيته، وذلك لمشقة ذلك. ويرفع عن يسير طين شارع عرفا، غالبا الشوارع والطرق تكون ترابية، ما جاءت هذه الأجهزة التي هي الإسمنت نحوها. وإذا جاءت الأمطار استنقعت وصار فيها مستنقعات، فهذا الطين الذي في هذه الشوارع الأصل أنه طاهر، وهذه المياه التي تستنقع الأصل أنها طاهر، ولو أقدر أن فيها شيء من النجاسات. قد يقول قائل إن هذه الأرض قد وقعت لها نجاسات، أموال وعروة ونحو ذلك، فلما كان الأصل أنها طاهرة عفي عنها. التحصن منها شديد، يصعب التحفظ منها. ومثلها أيضا المستنقعات الموجودة الآن، إلا في بعض البلاد التي تختلط هذه المياه بالمجاري. هناك بعض القرى البيارات عندهم ليس لها مخرج، فتمتلئ وتفور وتصب على الشوارع، ففي هذه الحال يتحفظ منها. إذا مرت السيارة مسرعة ووطئت في تلك المستنقعات رشت من حولها فإنه يطهر ما مسته. وأما في البلاد التي ليست التي فيها المجاري وليس فيها بيارات تخرج إلى الشوارع، فالأصل طهارة المياه التي تنصب فيها، سواء من الأمطار أو من غسيل البيوت أو ما أشبه ذلك. كثيرا ما يغسلون بيوتهم البلاط الداخلي نحو ذلك، ويخرج الماء إلى الشوارع ويكون مستنقعا، وتمر سيارات فيتطاير منها رشاش على بعض المهرة، فلا يلزم بأن يغسل ما ترطب من ثيابهم ونحو ذلك. كأنهم إذا رأوا أن ذلك كثير، يعني طين الشوارع، وخيف أنه مختلط بنجاسة، فإن الاحتياط أن يغسل. الأصل أنه طاهر، إذا علمت نجاسته علم أن فيه نجاسة كالبالوعات التي تخرج وتختلط بمياه الشوارع وبطين الشوارع، فإنها إذا كان كثيرا لا يعفى عنها، وإلا فالأصل أن مياه الشوارع طاهرة. يقول: ولا يكره سؤر حيوان طاهر. السؤر هو فضل الماء الذي شربه منه حيوان طاهر، فضل طعامه وفضل شرابه، غير دجاجة مخلاة وفأر. فمثلا إذا شرب الحمار من قدر فالأصل أنه طاهر لأنه يركب فعرقه طاهر فكذلك سؤره. وبطريق الأولى سؤر البقر والغنم والإبل والخيل السؤر بقية شرابه وبقية طعامه فضلته. الأصل أنه طاهر ولا حاجة إلى التطهر منه. المخلاة هي التي تأكل النجاسة. يشاهد أن الدجاج إذا رأى الغائط فإنه يأتي ويأكل منه، يأكل من الرجيع الآدمي، ولأجل ذلك يكره كثير من الناس. في حديث عند في السنن أن أبا موسى استضافه بعض أصحابه فقدم طعاما عليه دجاج، فاعتزل رجل وقال إني رأيته يأكلني شيئا فحلفت ألا آكل منه، يعني رأيته يأكل النجاسة فحلف ألا يأكل لحمه. ولكن إذا كان ذلك الدجاج محميا لا يطعم إلا شيئا حبا مثلا أو طبيخا أو نحو ذلك فإن سؤره طاهر وكذلك لحمه، وإنما تحرم ميتته هكذا. فها هنا ذكروا الدجاجة المخلاة ولم يتكلم ها هنا على ما يسمى بالجلالة، يتكلم عليها العلماء التي أكثر طعامها نجاسة، يعني تأكل العذرة. يوجد ذلك في الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الدجاج أنها تتغذى كثيرا بالنجاسات، تتتبع أماكن الغائط، أماكن الناس الذين يتغوطون فتأكل ذلك. وحرم لحم الخنزير لأنه أشد هذه الدواب حرصا على أكل البراز، فإذا رأينا وعلمنا أن هذا البعير أنه يأكل الغائط سميناه جلالة، فلا يؤكل لحمه ولا يشرب لبن الناقة حتى يطهر. بعض العلماء يقول تحبس 40 يوما، هكذا ذكر بعض الشراح في سبل السلام وغيره، حتى يطيب لحمها. في هذه 40 تطعم طعاما طاهرا، يعني من الحشيش أو من النوى والخباط ونحو ذلك، فبعد ذلك يطيب لحمها وتحل، يشرب لبنها ويأكل لحمها إذا ذبحت، وقبل ذلك لا يجوز. كذلك البقر، إذا كانت البقرة تأكل العذرة يقول بعضهم تحبس 20 يوما، وبعضهم يقول شهرا حتى يطيب لحمها. أما الغنم فيقول بعضهم تحبس 10 أيام، وبعضهم قال أسبوعا، وكلما زيد فإنه أحوط. وذلك لأن هذه النجاسة لا بد أنها أثرت في لحمها وأثرت في دمها وأثرت في عروقها، فيحرص على تطهيرها وإزالة أثرها. الفأر الأصل أنه نجس، لكن قد يعفى عنه إذا لم يمت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في دهن ماتت فيه، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فإذا ماتت الهرة في ماء فإنه يهرق، أو ماتت في سمن، لكن جاء في بعض الروايات إن كان جامدا فألقوه ما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. والرواية التي فيها التفريق بين الجامد والمائع غير ثابتة، فالأقرب أنها تلقى وما حولها جامدا أو مائعا. الماء إذا كان قليلا وماتت فيه فالأصل أنها تؤثر، أنه رائحتها تكون فيه حتى ولو كانت طاهرة. إذا مات في الماء عصفور أو دجاجة أو حمامة الغالب أنها تؤثر فيه رائحة، فحينئذ يتنجس ذلك الماء. الفأر نجس في الأصل أحيا أو ميتا. الهرة ذكر في الحديث أنها نجسة، أنها طاهرة، لقوله إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم. فعلى هذا سؤرها طاهر، لكن إذا رأينا الهر أكل نجاسة، رأيناه يأكل نجاسة، يأكل برازا أو يأكل لحما نجسا من ميتة ثم شرب قبل أن يغيب، فإن بعضهم يقول إنه طاهر. إذا رأينا أهرا ونحوه أكل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب الماء يصير في الطهور. أما إذا تأثر ذلك الماء برائحة فمه فالأصل أنه يتنجس. ألحق بذلك أيضا الطفل، الطفل لو أكل نجاسة، لو أكل لحما نجسا من ميتة أو نحو ذلك ثم شرب من ماء فالأصل أن سؤره طاهر. أما الهر فإذا غاب وعرف بأن فمه طهور باللعابة فإنه يكون قد طهر سؤره. ونتوقف ها هنا ونواصل إن شاء الله. شكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سائل يقول هل السفر جائز للتعزية؟ نرى أنه جائز وليس من شد الرحال المنهي عنه، النهي عن شد الرحال إلى البقاع. يقول التقسيم الوارد من قبل الوالد جائز قبل وفاته؟ الوالد إذا قسم ماله بين أولاده فإنه يعدل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: شركة اقترض من شخص مبلغ من المال بنية المضاربة فيه عن طريق شراء سلع بمبلغ معين مثلا، ثم زيادة مبلغ مثلا 70 ريال، وبيعه على الشركة بواسطة شخص مع العلم أن نية الشخص المقترض المقرض إقراض المبلغ، ثم أخذه بعد 3 أشهر بزيادة متفق عليها مثلا 7.5%. على كل حال، إذا أخذ ذلك المال فإنها تأخذه مضاربة، تقول: نأخذ هذا المال على أننا نتجر فيه، فإن ربحنا فلك من الربح كذا ولنا كذا، النصف أو الثلث، وإن خسرنا فخسرنا تعبنا وخسرت أنت مالك. أما أنهم يفرضون ربحا معينا فلا. يقول: النجاسة إذا نشفت هل تنتقل إذا يلبس الثوب النجس؟ فمسه لا ينجس، إذا لمسته بيدك ما ترطبت، وكذلك لو مسه ثوب آخر فيكون طاهرا، يعني ما مسها اليد ونحوها، إنما يغسل الثوب الذي مكان النجاسة. هل دم الآدم نجس؟ نعم، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، أمر بقوله: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. أمر فيه بثلاثة أشياء: دم الحيض، ومثله أيضا دم الجرف نحوه، ودم الرعاف، وذلك لأن الدم نجس ولأنه محرم، حرمت عليكم الميتة والدم. يقول: الخروج من المسجد عند الأذان هل هو من المحرمات؟ من المحرمات إذا عرف بأن الصلاة تفوته، فأما إذا تحقق بأنه سوف يرجع أو يدرك الصلاة في مسجد آخر فلا بأس بذلك. يقول: بعضهم يعرف الناس قبل الصلاة على الجنازة في المسجد، لعل ذلك جائز لأنهم من باب التذكير مجتمعون، المسجد فيه جنازة وجنازة. يقول: أرسل إلي شخص رسالة مفادها: إليك كلمات أتعبت الملائكة بكتابة الأجر، فشكوا إلى ربهم ماذا يفعلون، فقال: اطوها بصحائفها وضعوها تحت عرشي تبقى حسناتها إلى يوم القيامة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحديث لم يثبت في ذلك، لكن ذكر الله تعالى وحمده فيه ثواب وأجر كثير. يقول: حججت وفي طواف الإفاضة وفي الشوط الرابع أحدثت، فشق علي إعادة الوضوء والطواف، وكان معي 3 من النساء، فما الأمل؟ أن أقول: ألا يجزي طوافك، إذا طفت أكمل النساء الطواف فإنك تعيد الوضوء وتعيد الطواف، لأنك طفت وأنت محدث. أما لو ذهبت وتوضأت فإنك تكمل ما بقي عليك من الأشواط. والله أعلم، وصلى الله على محمد.